أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك حد معتبر لكمية التراب الذي يوضع في الإناء للغسل أم لا أثابكم الله؟ التراب الذي يوضع في الإناء يجزي فيه أن يأخذ منه كفا بيده، فإذا أخذ الكف من يده ورماها في الإناء فإنه يمتزج التراب بالماء، وحينئذ تدير هذا التراب بالماء في جميع الإناء. وقال بعض العلماء الأفضل أن تغسل بالماء في الأولى ثم ترمي التراب كف التراب حتى يكون فيه شيء من اليبس فتديره في الإناء كله، وكلا الوجهين الصحيح، فإن فعل هذا فلا بأس وإن فعل هذا فلا بأس، والمهم أن يصيب التراب جميع أجزاء الإناء من داخله. وحينئذ إذا أصاب التراب جميع أجزاء الإناء من الداخل فإنه يصدق على صاحبه أنه قد غسل الإناء بالتراب، والله تعالى.